وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يقول السؤال: كيف يحاسب الله تعالى الناس الذين ماتوا قبل الإسلام وما مصيرهم؟ هذا فعل الله عز وجل. أنت تسألني عن كيف يفعل الله؟ يعني احضرنا جواب الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. الله يحاسب خلقه سبحانه وتعالى بالكيفية التي يعلمها هو. لا تسأل عن كيف هنا، لكن المحاسبة واقعة، يعني يقصدها للفترة. على كل حال، الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين. إن كنت تقصد العذاب، فالله يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يقال أن الذين يعني قد ولا أظن أن هذا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا دليل على أن الإرسال الرسالة عمت، وأن الإنذار بلغ، وما من أحد يموت على كفر إلا والحجة قائمة عليه. أي نعم. لكن قيل أنه ربما في أهل الفترة يموتون ولم يبلغهم حجة، فيمتحنون في عرصات يوم القيامة. العرصات يوم القيامة كثيرة كثيرة، تبلغ إلى 15 موقف، ميدان من ميادين القيامة. منها القنطرة التي يقتص الله عز وجل من الظالم للمظلوم، حتى من الحيوانات، من الشاة التي لها قرون نطحت أختها الشاة التي لا قرون لها، ويتجلى عدل الله. وورد في الحديث أنه لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يبقى فيها وعليه مظلمة لأحد إلا بعد أن يقتص منه، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يبقى وعليه مظلمة لأحد من أهل النار فيقتص منه. والعملة هي الحسنات والسيئات فقط، إن يؤخذ للمظلوم من حسنات الظالم، فإذا فنيت أخذ من سيئات المظلوم وطرحت على الظالم. وقد يتولى الله إرضاء المظلوم عن الظالم إذا كان للظالم يعني حسنات ماحية أو مقام يعني من المقامات العليا، مثل من جاوزوا القنطرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما مصير الله أعلم بمصيرهم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا نفس الكاتب، نفس الخط، ونفس الأسلوب. يقول: سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جني على هيئته الحقيقية فتوفي فأحياه الله سبحانه وتعالى. والله ما أدري هذه وين، من اللي لقيت هذا الكلام هذا؟ فهل هذه رواية صحيحة؟ هو الذي يعني نعرفه والله أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: تفلت علي عفريت البارحة يريد أن يعني يفسد علي صلاتي، فدعته حتى وجدت برد لعابه على يدي، وأردت أن أربطه بإحدى سواري المسجد ليلعب به صبيان المدينة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: لكني تذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فتركته. يعني لأني عرفت أنه هذا من ملك سليمان ولا يمكن أن أسلط عليه. فأصحاب الخواتم أنهم يعني ملوك الجن السبعة أو أسر أحد أو كذب، ما فيه يعني شيء من جنس ملك سليمان يحصل لمن بعده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هذا العفريت الذي تفلت وكان يريد أن يربطه بسارية من سوار المسجد ليرى على هيئته التي تفلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليفسد صلاته، لكن تذكر دعوة سليمان وعرف أنه لا سلطان له عليه فترك. فمثل هالدعاوي هذه إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. قال إن سمعت منه قل له منين جبت هذا، من أي مصدر من مصادر السنة، نشوف السند. أي نعم، وتوفي الجني وأحياه الله. في قصة أبي هريرة لما كان يحرس الصدقة مثل هذه القصة صحيح، فجاءه يعني الشيطان على صورة إنسان يحثو من الصدقة، فأمسك به وقال أنت لص والله لا أرفع عنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى له الحاجة والعيال، فرق له أبو هريرة وقال ما لا أعود، مقابل هذا التعهد تركه. ويظن أنه يعني إنسان وصدقة للمحتاجين، فتركه وتعهد أنه لا يعود. فأخبر لما غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا فعل أسيرك البارحة؟ اللهم صل وسلم على رسول الله. قال يا رسول الله شكى إلي حاجة وعيال وتعهد أن لا يعود، أو قال إنه لا يعود فتركته. قال كذبك وسيعود، ليس ذا حاجة وليس ذو عيال وسيعود. وفي الثانية مثلها، وفي الثالثة أمسك به وقال هذه المرة لا تفلت. قال أعلمك شيئا، إذا قرأته لم يقربك شيطان في أو كانوا حريصين على الخير؟ قال نعم. قال آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إذا أمسيت فاقرأها فإنه لا يقربك شيطان. لما أصبح وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. أي نعم، ها؟ أعطاك الحقيقة ولكنه ترى أي نعم كذب. هذه أشياء صحيحة، أما يعني مثل هذا أنا ما أدري يعني، الله المستعان. ومعناه فاسد أيضا، المعنى فاسد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال إمام مسجدنا، أي نفس الأخ هذا نفس الخط ما شاء الله، إمام مسجدنا أي بعد الركعة الثانية من كل صلاة الفجر يقنت، فهل هذا يجوز؟ ومن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما مع الدليل؟ أحسنت يا أخي، هذا طيب، السؤال طيب. بعض الشافعية يرون القنوت في الفجر دائما، والمحققون من العلماء حتى هذا لا يثبت عن الشافعي بنفسه، يعني لا يوجد في كتبه لا في الرسالة ولا في الأم يعني صفة القنوت دائما في الفجر، غير أن المحققين من أهل العلم يقولون القنوت في النوازل، والذي يقنت هو الإمام الأعظم أو يوجه بالقنوت في النوازل. وهذا دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل القراء صار يقنت على أفراد يعني إنا على صفوان وعلى نعم يقنت في صلاة الفجر، وأنزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. فأخذوا منها يعني بعضهم فهم أن القنوت دائم، ولكن المحققين من أهل العلم يرون أن القنوت في النوازل ولا يخصونه بالفجر، بل في المغرب وحتى في الظهر. وقد صليت خلف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز صلاة الظهر في جامعة الإمام في مهرجان الجهاد حينما هجم صدام على الكويت، يدعو على صدام جهرا في آخر ركعات صلاة الظهر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه نازلة لأنه كان يهدد يعني أخذ أو ظلم أهل الكويت ويريد أن يتمادى في ظلمه. قال هل يؤثر الخلاف والمشاكل بين الزوجين، هل يؤثر الخلاف والمشاكل بين الزوجين على نشاط القلب وسيره إلى الله؟ لا، إذا صبر كل منهما، إذا صبر كل منهما على الأذية لا يؤثر، بل يعمر قلبه. أي نعم، إنما الصبر الحقيقة على الخلاف والمشاكل التي تكون بين الزوجين محبوب، وهو أفضل. ورد في الحديث 3 لا يستجيب الله دعاءهم، يعني أحدهم أعطى دينا أو أعطى ولم يشهد عليه، فهو إذا دعا على هذا الذي أخذ الدين ما يستجاب، لأنه فرط ما توثق ولا أشهد عليه. والآخر له زوجة سيئة الخلق فيدعو عليها وهو مخير، إما أن يصبر وإما أن يطلقها فلا يطلقها. ورجل آتى سفيها ماله فيدعو عليه، لأنك فرطت وأعطيته مالك فادعو له بالهداية. يحكم بها النبيون الذين أسلموا، هذا صفة، صفة لازمة لهم، لا ليس ما فهمه صاحب السؤال صحيحا، يعني أن هناك أنبياء لم يسلموا، ليس هناك أنبياء لم يسلموا. الله أعلم.